لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتفيأ بفضل من الله عز وجل ورحمة هذه الدروس في كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. ودرس مساء هذا اليوم يحمل عنوان الغارمين، ونؤكد أننا قلنا الغارمين لم نقل الغارمون، لأنها لم ترد في كلام الله بالرفع، أي لم تكن مرفوعة في القرآن، وإنما جاءت مجرورة لأنها معطوفة على مجرور. ذكرت في مصارف الزكاة الثمانية، وظاهر من بداية اللقاء أن اللقاء اليوم سيكون ذا منحى فقهي قد مر معنا كثيرا. أننا نحرص أن كل لقاء نحاول ما أمكن أن يأخذ منحا علميا، تارة في الفقه، تارة في الأدب، تارة في التاريخ، إلى غير ذلك مما نستظل به من آيات كتاب ربنا جل وعلا. الزكاة ثالث الأركان، ومن أجلها وأعظمها، وفيها من الطهر للمؤمن ما الله به عليم، لأن إنفاق الأموال يرتقي بالعبد نحو ربه. قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما الآية من حيث الإجمال فقد مر معنا تفسيرها في دروس سلفت وأيام سبقت، ولله الحمد والمنة، لكننا نقف اليوم عند لفظ الغارمين. الغارمين اسم فاعل من الفعل غرم، من الفعل غرم، وغرم في اللغة يعني الملازمة، يعني الملازمة. قال الله عز وجل عن عذاب النار: عفانا الله وإياكم منها إن عذابها كان غراما، أي ملازما. ولهذا قال أهل الصناعة اللغوية: إنه يقال للدائن والمدين كل منهما غريم، باعتبار أنه ملازم لصاحبه، باعتبار أنه ملازم لصاحبه، لكن لا يقال إلا لمن تحمل الدين أنه غارم، فلا يقال لصاحب المال المعطي الذي له الحق، لا يقال له غارم، إنما يقال لمن عليه الدين بأنه غارم. والعرب في كلامها إذا ذكرت مثلا غرم الرجل في تجارته يقولون معناها خسر، وإذا قالوا غرم فلان الدية يعني تحملها، يعني تحملها. هذا كله بدء لا بد منه. نأتي من هم الغارمون. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث: ذي فقر مدقع، وذي غرم مفجع، وذي دم موجع. وهذا كلام بين مجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأرض التي لا نبات فيها، لا نبت عليها، تسمى دعقاء، فقوله عليه الصلاة والسلام: ذي فقر مدقع، أي أن ذلكم الفقر كاد يلصق صاحبه بأين؟ بالأرض، من شدة الفقر. وقوله عليه الصلاة والسلام: ذي غرم مفجع، أي شنيع، ذي غرم مفجع يعني شنيع، تحمل شيئا إما لجائحة أصابته أو لحمالة تحملها. أو ذي دم موجع، ذي دم موجع قد يبتلى بعض قرابتك، بعض أهلك، بعض من له حق عليك، تشعر نحوه بعاطفة جياشة، يبتلى بدم، فيقبل أولياء المقتول أن يتنازل عن القصاص، لكنهم يشترطون مالا، يشترطون دية مثل ما قررها الشرع أو أكثر، فتبحث أنت عنها تجمعها لهم، فهذا مما جاء الشرع بأنه تحل لصاحبه الزكاة، ظاهر هذا. جاء العلماء الفقهاء ممن سبقونا رحمة الله تعالى عليهم فتحدثوا عن الغارم، من الغارم الذي يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة؟ لماذا نقول يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة؟ لأن الزكاة رب العزة حدد مصارفها، فلا يمكن لأحد بعد ذلك أن يتأتى ويفتئت على الشرع ويختار من تعطى ومن لا تعطى. والفقهاء رحمهم الله يملكون من آلة العلم في النظر إلى آيات الكتاب وصحيح السنة ما يعينهم على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يتفقوا. لما ذكروا الغارمين، والله عز وجل يقول والغارمين، اتفقوا على أن الغارم يعطى، هذا من حيث الإجمال، لكنهم نظروا في هذا الغارم، غرم لماذا؟ فيكاد هناك منهم شبه إجماع إلى أنه غرم مالا في معصية وإسراف فإنه لا يعطى من الزكاة، شبه إجماع على أنه لو غرم مالا، تحمل مالا في معصية وإسراف فإنه لا يعطى. لماذا؟ لأن الزكاة نوع من الإعانة، ولا يعقل أن نعينه على معصية الله، هذا واحد. الأمر الثاني، اختلفوا في الغارم الذي عليه غرم تستوجبه الكفارات. ما معنى الكفارات؟ الكفارات الشرعية، رجل عليه إطعام 60 مسكينا، أفطر يوما من رمضان، جامع أهله فعليه إطعام 60 مسكينا، هذا في ذمته، لكنه لا يملك أن يطعم 60 مسكينا، هل يعطى أو لا يعطى؟ جمهور أهل العلم على أنه يعطى. ومنع أبو حنيفة رحمه الله أن يعطى، وعند بعض الفقهاء غيره على أنه لا يعطى الغارم إلا إذا كان في دين يحبس في مثله. ومعلوم أن المال المتعلق بالله لا يتأتى لأحد أن يحبس صاحبه فيه، واضح؟ المال المتعلق بالله، الكفارة التي عليك رجل عليه إطعام 60 مسكينا في ظهار أو في جماع في رمضان، فهذا لو لم يأتي بها، لو لم يقوم بذلك الأمر بتلكم الكفارة، لا يتأتى لأحد أن يحبسه، لا يتأتى للقاضي أن يسجنه، ظاهر هذا. فقالوا بما أنه ليس بصائر إلى الحبس، ليس بصائر إلى السجن، وتعبير الفقهاء يقولون حبس، أنا أتكلم بلغتهم، يقولون بما أنه ليس صائر إلى أن يحبس فلا حاجة لأن نعطيه من الزكاة. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقلنا إن الجمهور من العلماء يرون إعطاءه. غارم آخر، وهو من مات وعليه دين. فقد يموت إنسان ما عليه ديون كثيرة ولا يترك شيئا لورثته، الآن ذمة الورثة بريئة أو غير بريئة؟ بريئة، هم لا يتحملون تبعة من كان قبلهم، لا يتحملونه، لكن يبقى هل نعطي هؤلاء أصحاب المال، أصحاب الدين، نعطيهم من الزكاة؟ بمعنى يأتي رجل تاجر يريد أن ينفق تجارته في رمضان، ينفق زكاته في رمضان، فجاءه أشخاص قالوا إن فلان رحمه الله مات وعليه دين لفلان وفلان وفلان، حددوهم، عينوهم، أثبتوها، والورثة فقراء لا يملكون شيئا، والرجل لم يترك شيئا، فهل يجوز لنا كمفتين لو سئلنا أن نقول لهذا التاجر، لهذا المزكي، أعطي أولئك أصحاب الدين، أعطهم عن ذمة ذلك المتوفى؟ جمهور العلماء في القضية نفسها قالوا بالجواز، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وابن المواز من المالكية إلى أنه لا يعطى، ذهب ابن المواز من المالكية وابو حنيفة من قبل إلى أنه لا يعطى. من الناحية الصناعة العلمية الفرق ما بين أبي حنيفة رحمه الله وابن المواز، أبو حنيفة رحمه الله إمام المذهب، إمام المذهب، المذهب ينسب إليه، فأتباعه يقال لهم أحناف والمذهب يقال له حنفي. أما ابن المواز رحمه الله عالم فقيه مصري، لكنه عالم وإمام في مذهب من؟ في مذهب مالك، ليس هو رأس المذهب، رأس المذهب الإمام مالك، لكنه فقيه من كبار فقهاء المالكية، له كتاب مشهور من معتمدات كتب المالكية اسمه الموازية، ينسب إليه، اسمه ماذا؟ الموازية. فابن المواز أحيانا بعض الفقهاء يخرج عن رأي من؟ عن رأي إمامه، يخرج عن رأي إمامه، وإن كان أصلا معدودا من فقهاء ذلك المذهب، من فقهاء ذلك المذهب، كما نرى أن صاحبي أبي حنيفة أحيانا يخالفانه رغم أنهما أصلا تعلم على يديه، ظاهر هذا. فابن المواز وأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهما يقولان إن دين الميت لا يقضى من الزكاة، دين الميت لا يقضى من الزكاة، وهذا أحب إلي وأقرب في ظني، أحب إلي وأقرب في ظني. وقلنا إن الجمهور قلنا إنه يعطى. فإن قال قائل كيف يمنعانها أبو حنيفة وابن المواز والرجل في قبره ولم يقضى عنه دين؟ نقول إن هذا الذي استدان ومات وواحد من أحد رجلين، إما أن يكون قد استدان وهو مستحق لأن يستدين، يعني في حاجة ملحة إلى المال وأراد بالاستدانة خيرا وكان ينوي أنه يقضي، فهذا يقضي الله عنه، وغالب الظن أنه لا يدخل في الإثم، وثمة أحاديث تدل على هذا. وإن كان عياذا بالله هو أراد أن يأكلها باطلا وأراد أن يأكلها تهمة، فأعان الله على من أعطاه، أعان الله من أعطاه يعني أقرضه، ويتحملها في قبره. لكن نقول إن صرف هذه الأموال للفقراء الأحياء أولى من قضاء دين ميت بها، واضح؟ صرف هذه الأموال للفقراء والمساكين الأحياء أولى من قضاء دين ميت بها، لأننا إذا أخذنا هذه الأموال فلنفرض أنها 100,000 وذهبنا إلى زيد أو عمرو، هؤلاء تجار هم الذين أقرضوه، فأنت أعطيت 50 لزيد وأعطيت 50 لعمرو، ولو قلنا بعدم هذا سنأخذ هذه 50 والخمسين الأخرى ونعطيها لفقراء بدل أن نقضي بها دين رجل ماذا؟ ميت، ظاهر هذا؟ هذا فيما يبدو، وقد قلت قبل إننا لا نملك الجزم. تبقى مسألة أخرى وهي الحمالات، وهي التي ينطبق عليها في أول الأمر كلمة غارم. ما الحمالات؟ العرب قديما كانوا قبائل، معنى قبائل أنهم كان كل قبيلة يكون حيها من أولئك القبيلة، فيأتي حي من بني كذا وحي من بني كذا، هم متجاورون. ولذلك الذي يريد أن يفتي الناس في عصرنا لا بد أن يستصحب هذا، فمثلا هذا استطراد، ثم أعود إن شاء الله لهذه المسألة. نأتي في زماننا هذا مثلا المرأة المعتدة التي يموت عنها زوجها، هذه تعبدنا الله بأن تحتد على زوجها منذ وفاة زوجها 4 أشهر و10، ولو لم تعلم إلا بعد شهرين تعتد من أول يوم وفاته لا من أول يوم بلوغها الخبر، واضح؟ لكن ترى في كتب الفقهاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعتد، الأصل الذي عليه الجمهور تعتد في بيت من؟ في بيت زوجها. هذا الحديث والعمل به قطعا على الرأس والعين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر كلامه، ظاهر كلام الله، وإن كان الله لم يقل في بيوت أزواجهن، قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لكن موضوع الشاهد، قديما كان الحي بيوت حجرات، فمثلا بنو عبد الأشهل هذا حي من الأنصار، فأين يسكن بنات بني عبد الأشهل؟ نساؤهم في نفس الحي، يعني هنا عمها، هنا خالها، هنا ابن عمها، هنا قريبها، هنا ابنها، كلهم في بقعة من الأرض لا تضم إلا بني عبد الأشهل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بني عبد الأشهل وصلى عندهم وذهب، فيقال صلى في بني عبد الأشهل، ذهب إلى بني حارثة ونظر أولا هل هم خارج المدينة أو داخلها، قال يا بني سلمة دياركم، دياركم تكتب آثاركم، كانوا في حي واحد. فالمرأة عندما تعتد في ذلك الزمان إنما يحوطها أبوها وأخوها وأخوالها وأعمامها من كل جانب، ولو دخل أحد الحي من غير القبيلة لعرف قبل أن يدخل الحي، ظاهر. أما هذا غير موجود الآن، المرأة قد تسكن هو وزوجها، قد يكون شابين فيسكنان في بناية متعددة الأدوار، ومن رأى حال الناس اليوم قلما أن يعرف بعضهم بعضا، خاصة إذا كانت السكنة حديثا، فيموت الزوج. فلا يعقل أن نقول للمرأة يلزمك، يجب عليك أن تعتدي في هذه الشقة التي تسمى الآن شقة، في هذه الشقة، ونحن نعلم من يدخل، نجهل من يدخل هذه البناية ومن يخرج منها، من أعزب أو متزوج، من عاقل أو مجنون، من بر أو فاجر. لا يعقل أن نعرض أعراض المسلمين للخطر بحجة أننا لم نفقه عن الله وعن رسوله الكلام، واضح جدا. ففهم الدين مهم جدا، الأمة اليوم لا تحتاج إلى حفاظ، تحتاج إلى من يفقه الدين، لأن الوصول إلى المعرفة إلى المعلومة أصبح متيسرا لكل أحد، كل ذلك مكتوب مدون يسهل الوصول إليه، لكن الأمة في أحوج ما تكون إلى من يفقه يعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الكلمة والمراد، واضح هذا؟ أعود للحمالات. قلنا يحصل بين حيين من العرب اقتتال، فينشأ هذا الاقتتال، تدخل العصبية القبلية فينشأ قتل، فيأتي أقوام ذوي حجة، ذوي رأي، ذوي سؤدد، يريدون أن يصلحوا بين الناس. فلما يريدوا أن يصلحوا بين الناس يسأل هؤلاء وهؤلاء عن الدماء، فيقول هذا الرجل أنا أتحملها، هو لا يقصد أنه يملكها، هو يقصد أنه يقدر على جمعها، يقصد أنه يقدر على جمعها، هذا تحمل حماله، هذا هو الذي ينصرف إليه في المقام الأول قول الله عز وجل والغارمين. والدليل عليه ما في الصحيح من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه وأرضاه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحملت حمالات، فقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، قال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، هذا أصل الباب. فقوله عليه الصلاة والسلام لقبيصة أقم عندنا حتى تأتي الصدقة، حتى تأتينا الصدقة، حتى يعينه على ما تحمل رضي الله عنه وأرضاه، هذا أصل في القضية في فهم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذا انتهينا من هذا تبقى مسألة ويأتي بعض العلماء يخالف فيها، قلت هذا لا يظن بعلمائنا إلا الخير، لكن هذا فهم. قالوا ننظر في هذا الذي تحمل هل هو غني أو فقير. قالوا إن كان غنيا لا يعطى، وإن كان فقيرا يعطى، وجمهور أهل العلم على المنع. ما معنى على المنع؟ منعوا هذا القول، يعني أجازوا، وهذا هو الحق، أن يعطى كان فقيرا أو غنيا. لماذا؟ قالوا أولا لعدم الدليل على المنع، والأمر الثاني لو قلنا إنه لا يتحمل هذا الأمر إلا الأغنياء لقلت الكرامة والمروءة في الناس، إذن لا أحد يفزع في مثل هذه الأمور ولا أحد يتصدر لها، وهذه لا شك من المناقب التي كانت العرب تتوارثها سواء في تحمل الديات أو في الجوار. ويقولون، نختم بهذا، إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموية المعروف غضب على خالد بن عتاب، هو أحد بني أمية مثله، غضب على خالد بن عتاب، فلما غضب عليه ذهب خالد يريد أحدا يجيره من عبد الملك، فدخل دمشق وسأل الناس من ألصق الناس بعبد الملك، فدل على روح بن زنباح، فدخل عليه فقال إنني جئتك مستجيرا، وهو لا يعرفه، فقال روح قد أجرتك إلا أن تكون خالدا، قال أنا خالد، قال إذن لي فإني لا أملك أن أرد غضب أمير المؤمنين، قال أذن لي أن أبقى عندك إلى أن تغرب الشمس، فوافق، وروح هذا واقف على الباب ينتظر الشمس أن تغرب، حتى تعلم أن الرجال يختلفون. فخرج خالد إلى رجل يقال له الحارث الكلبي أبو الهذيل، فذهب إليه فقال وقد دخل عليه: إني دخلتك مستجيرا، أتيتك مستجيرا. قال: قد أجرتك. قال: أنا خالد بن عتاب. قال: وإن كنت خالد بن عتاب. ثم أخبره الخبر، فخرج أبو الهذيل إلى أمير المؤمنين وكان قد أسن. أنا أتكلم عن أن الناس تتحمل مثل هذا، وقد أسن يعني كبر، وأخذ معه ابنيه عمدا، دخل على أمير المؤمنين. لما دخل على أمير المؤمنين رآه عبد الملك، عرفه ورأى سنه، أمر له بكرسي فجلس على الكرسي. أخذ الناس يقولون لأمير المؤمنين مطالبهم. قال: ما عندك يا أبا الهذيل؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني قد أجرت رجلا فأجره. قال عبد الملك: أجرته إلا أن يكون خالدا. قال: هو خالد؟ فقال عبد الملك: لا ولا كرامة. سكت الرجل. ثم بعد قليل قال لابنيه: انهضاني، يعني يقيماني. فقام متكئا عليهما. ثم لما مضى قليلا التفت إلى عبد الملك، الآن لم يقل أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين ما أبقى الحرمة. قال: يا عبد الملك، ترك كلمة أمير المؤمنين، أنت أمام الناس تقول لي لا أجير ولا كرامة. قال: يا عبد الملك، قد علمت لو أن لي قدرة على القتال وقيادة الخيل لأجرت من أجرت. فتبسم عبد الملك وقال: قد أجرناه. ثم إن عبد الملك بعث رسولا إلى خالد يخبره بأنه عفى عنه وأعطاه 2000 درهم. 2000 درهم من عبد الملك إلى خالد. العقل عقل، أخذها خالد، أخذ 2000 أمير المؤمنين حتى لا يرد عطية من المؤمنين لتوه قد عفى عنه، وأعطى هذا الرسول 4000 درهم، أعطاه 4000 درهم، وقضي بينهما الأمر. المقصود، العلماء عندما قالوا يتحملها يعطى حتى الغني حتى لا تذهب المروءة والكرامة في الناس. أبقانا الله وإياكم على خير، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.